ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها زيادة أنه يحب عز وجل، ففيها إثبات المحبة من الجانبين انتهى. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول الشيخ آل الشيخ وهذه كالتي قبلها في أنه يحب ويحب. ويقول الشيخ المبارك في إثبات صفة محبة الله تعالى لعباده على ما يليق بجلاله، قال الحسن علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه انتهى. ويقول الشيخ عثيمين محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل انتهى. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يقول الشيخ آل الشيخ فيها إثبات صفة المحبة انتهى. ويقول الشيخ المبارك روى أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ وقصد المصنف من إيراد هذه الآيات كلها إثبات صفة المحبة، وأن الله جل جلاله يحب حقيقة محبة تليق بجلاله وعظمته لا كمحبة المخلوقين، يحب رسله وعباده الموصوفين بهذه الصفات، وفيها زيادة أنهم يحبونه محبة تدين وتذلل وتعبد، ومحبته لهم محبة إحسان وتفضل. وفيها الرد على الجهمية فإنهم ينفون أن يحب أو يحب، فأهل التجهم ينفون المحبة من الجانبين كما أنكروا الخلة، وهذا من ضلالهم وجهلهم. قالوا إن المحبة لا تكون إلا بين اثنين بينهما نوع من المناسبة كمناسبة محبة المخلوقين بعضهم لبعض، ففروا منها إلى النفي. نعم محبة الله لا مناسبة بينها وبين محبة المخلوقين، محبة تليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل، لا يعلم كنها ولا كيفيتها إلا هو سبحانه، فإنه أعلم بنفسه وقد أعلمنا أنه يحب ويحب، فنحن نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وكل ما جاء في القرآن أو الحديث الثابت فخذ معك أصلا أنه على ما يليق بجلال الله انتهى. دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله تعالى يحب ويحب. قال المصنف رحمه الله: الذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب، ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهما، ونصر ذلك أبو حامد في الإحياء وغيره، وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في الرسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المكي المسمى بقوة القلوب. وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية استند في ذلك لما ورده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك، حيث قالوا يعشق ويعشق. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه. وقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى والذين أهملوا أشد حبا لله، وقال تعالى أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار انتهى. مذاهب الناس في إثبات المحبة لله تعالى. قال المصنف أيضا: للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال. أحدها أن الله تعالى يحب ويحب كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المؤمنين، وهذا قول سلف الأمة وأئمتها، وهذا قول أئمة شيوخ المعرفة. والقول الثاني أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أن يريد.